مؤسسة الغزاة للإنتاج الإعلامي تقدم. وإني لأعجب كيف يتخلف مسلم عن الجهاد في سبيل الله في أرض الشام وهو يرى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى النصيريون والروافض والإيرانيون والفرس يتوافدون لاحتلال أرضنا وانتهاك أعراضنا، فيا سبحان الله. أتينا نضرب العادي نعيد العز والمجد، أتينا نبتغي قمما ومنها جلهدى رشدا، على نهج الهدى سرنا ودون بلادنا اللحدة، فهبوا يا كتائبنا نزيل الظلم والكمدا. أتينا نضرب العادي نعيد العز والمجد، أتينا نبتغي قمما ومنها جلهدى رشدا، على نهج الهدى سرنا ودون بلادنا اللحدة، فهبوا يا كتائبنا نزيل الظلم والكمدا. نزلزل دولة الطغيان لا نبقي لها بلدا، ونضرب دولة الطاغوت نجعل جمعها بددا. ضياغم في الوغى هبوا وصوت الأسد قد وردا، عرين الأسد مسكنهم وكل منهم أسد، إذا ما الحرب نادتهم مقادمهم لنا سند. فنادقهم خنادقهم لها من عزهم عمد، إذا ما أسدهم كمنوا أجادوا الكمن والرصدا. على درب الجهاد أتوا يخاف ضياهم الوغد، جحافلهم على التوحيد تقصف كل من فسد. نزيل الظلم عن شعبين من الويلات قد نهدا، وجوه ملؤها الإيمان تبغي العز والسعدا. فإما نصرنا الباسم وإما جنة الرغدا. أتينا نضرب العادي نعيد العز والمجد، أتينا نبتغي قمما ومنها جلهدى رشدا، على نهج الهدى سرنا ودون بلادنا اللحدة، فهبوا يا كتائبنا نزيل الظلم والكمدا. أتينا نضرب العادي نعيد العز والمجد، أتينا نبتغي قمما ومنها جلهدى رشدا، على نهج الهدى سرنا ودون بلادنا اللحدة، فهبوا يا كتائبنا نزيل الظلم والكمدا.